إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخي الكريم، فإن وسائل التربية الإسلامية كثيرة ومتنوعة، فكل وسيلة تكرس شعورا مقبولا أو قيمة مرضية ولا تتعارض مع شرع الله تبارك وتعالى فهي وسيلة من وسائل التربية الإسلامية. وأهم وسائل التربية الإسلامية طرا ثلاثة: مسلك القدوة، ومسلك التعزيز، ومسلك التعويد. مسلك القدوة قانونه يجب أن يعمل الآباء بما يعلمون لينتفع الأبناء بما يقولون، وقانون مسلك التعزيز إذا أصاب ولدك فافرح وبين فرحك، وإذا أخطأ فاغضب وبين غضبك، وقانون مسلك التعويد درب ولدك على فعل ما يحتاج إليه عندما يكبر. هذه المسالك الثلاثة هي أهم مسالك التربية الإسلامية. وقد تكلمت في الأسابيع الماضية عن المسلكين الأولين، عن مسلك التعزيز وعن مسلك القدوة، ونستفتح إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الخطبة الكلام عن المسلك الثالث وهو مسلك التعويد، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. لا يمكن أن تستتم مسلك التعزيز إلا بأن تضم إليهما مسلك التعويد. لماذا؟ لأن ومسلك التعزيز مسائل لا يستفيد الولد منك فيها إلا علما. ففي مسلك القدوة إنما أخذ ذلك بمعلومة، وفي مسلك التعزيز كذلك. أما مسلك التعويد فإن الجانب المالي من مسلك التعزيز ومسلك القدوة، وهنا وجه من وجوه أهمية هذا المسلك، وهو الجانب العملي في التربية، ليس فقط تنقل إلى ولدك معلومة، وإنما تنقل إليه عملا. فهذا المسلك، مسلك التعويد، من المسالك المهمة جدا، بل هو في رأيي هو سر نجاح الجيل الماضي، مع ما يصف به هذا الجيل من في وسائل التربية، ومع ذلك فقد حصل هذا الجيل نجاحا بهذا المسلك. لا تظهر أهمية المسالك الأخرى العلمية النظرية إلا بأن ينضم إليها هذا المسلك. لو ضربنا مثالا بصفة ما، مثل أنك تريد من ولدك أن يتصف الاستيقاظ لصلاة الفجر، نريد أن نطبق المسالك الثلاثة على هذه الصفة. مسلك القدوة هو أن تقوم أنت بنفسك وأن تذهب المسجد وأن تصلي. مسلك التعزيز أن ولدك قام وصلى معك فأنت تفرح فرحك هذا بدرجة من درجات التعزيز الإيجابي. تكاسل ولم يقم معك ولم يذهب إلى المسجد في الموعد تغضب تظهره في درجة من درجات التعزيز السلبي. أما في مسلك التعويد فإنك من أجل تطبق مسلك التعويد لهذه الصفة التي هي القيام وصلاة الفجر، فإنك تجلس معه تبين له أهمية المحافظة على الصلاة في جماعة في وقتها، توقظه أنت بنفسك في الموعد، تشتري له ساعة منبهة من أجل أن يضبطها على الموعد، تتابعه هل ذهب إلى المسجد. الأخيرة هي مظاهر مسلك التعويد، التعزيز تفرح إذا فعل وتغضب إذا لم يفعل، أما مسلك التعويد فهو أن تدربه على هذا العمل. فهذا وجه من وجوه أهمية هذا المسلك، مسلك التعويد. وجه آخر من وجوه أهمية هذا المسلك أن مسلك التعويد ينتج عنه الاعتياد، التعويد ينتج عنه الاعتياد. وما الاعتياد؟ الاعتياد على شيء معناه أن تتحول هذه الصفة أو هذا الفعل إلى عادة. طيب وماذا استفدنا إذا تحولت صفة ما إلى عادة، أو إذا تحول فعل ما إلى عادة؟ ما الذي استفدناه؟ استفدنا أننا سنفعل ذلك بلا تكلف ولا عناء. فبتطبيق مسلك التعويد على أولادنا ينتج عنه اعتياد أولادنا إلى هذه الأفعال، فيعتادون على خصال الخير فيفعلونها بلا تكلف ولا عناء. وهذا والله مكسب كبير جدا جدا، أن يتصرف أولادك في خصال الخير بلا تكلف ولا عناء، هذا ربح عظيم جدا جدا جدا. من أكبر مزايا مسلك التعويد أنه يحول التعويد إلى اعتياد، والاعتياد هو أن تفعل الفعل كالعادة، والعادة معناها أن تفعل الفعل بلا تكلف ولا عناء. وهذا أقول مكسب عظيم جدا، أن نحصل على أفعال الخير من أولادنا بلا تكلف منهم، ليس بلا تكلف منا بل بلا تكلف منهم، هذا ربح ومكسب عظيم جدا. من الذي يستطيع أن يصل إليه؟ تستطيع أن تصل إليه بهذا المسلك، مسلك التعويد. من أجل أن أقرب لك العلاقة بين التعويد والاعتياد، تخيل معي صورة رجل يمسك بكرة ثم يدحرجها على الأرض، المدة الزمنية التي كانت فيها الكرة في يد هذا الإنسان هي مرحلة التعويض، والمدة الزمنية التي كانت فيها الكرة خارج هذا الإنسان هي مرحلة الاعتياد. وما هي العادة التي اكتسبتها الكرة؟ الاندفاع. رجل يمسك كرة يدحرجها على الأرض، مدة إمساكه للكرة هي مرحلة التعويض، ومدة تركه للكرة هي مرحلة الاعتياد، والعادة التي اكتسبتها الكرة هي الاندفاع. لاحظ الفارق بين التعويض ولهذا المثال الذي ضربته لهذه الكرة، تلاحظ الفارق الكبير جدا، هو أن مرحلة التعويض عمل بمؤثر، ومرحلة الاعتياد عمل بلا مؤثر. مرحلة التعويض عمل، الكرة تتحرك لكن في يد الرجل فهو عمل بمؤثر، لكن مرحلة الاعتياد بعد أن ترك الكرة فهذه مرحلة الاعتياد، هذا عمل اندفاع للكرة لكن بلا مؤثر. هذه هي الثمرة العظيمة لمسلك الاعتياد. مسلك التعويض يحول التعويض إلى اعتياد. التعويض بمؤثر ينتج عنه اعتياد بلا مؤثر. يعني ابنك في المثال الذي ضربناه، مثال الاستيقاظ لصلاة الفجر، نطبق هذا الكلام على هذه الصفة. فأنت تتعب مع ولدك وتعوده على الاستيقاظ لصلاة الفجر بطرق مختلفة، تعود ولدك على الاستيقاظ لصلاة الفجر كل يوم مرة واثنين وثلاثة وأربعة، إلى أن تحولت هذه الصفة إلى عادة. عندها يعتاد ولدك على الاستيقاظ لصلاة الفجر بلا مؤثر، ولا تكلف ولا عناء، فلا هو يتكلف ويتعانى لأنك توقظه ولا أنت توقظه، بل إنه يأتي في الموعد ويجد نفسه قد استيقظ. هذه بركة مسلك التعويض. لذا أقول لا تظهر ثمرة مسلك التعزيز أو مسلك القدوة إلا بأن ينضم إليهما مسلك التعويض، التدريب. درب ولدك على ما سيحتاجه عندما يكبر، مسلك التعويض. لك أن تسأله إلى أي مدى يستمر هذا الاعتياد، إلى أي مدى يستمر هذا الاعتياد. عودت ولدك على الاستيقاظ الفجر، اكتسب هذه الصفة وأصبحت عادة، وأصبح يستيقظ لصلاة الفجر والحمد لله بلا تكلف ولا عناء ولا بتأثير منك. طيب إلى متى، إلى متى سيستمر متصفا بهذه الصفة، بهذا الاعتياد؟ إذا رجعنا إلى الرجل الذي كان يمسك بالكرة سنجد الإجابة عنده. الذي كان يمسك بالكرة ويدفع الكرة، لو أني سألتك ما الذي يحدد المدى الذي ستندفع إليه الكرة، المه التي ستندفع إليها الكرة، ما الذي يحددها؟ يحددها أمران لا ثالث لهما. الأمر الأول قوة الدفعة، والأمر الثاني مقدار خلو بيئة اندفاع الكرة من الموانع. قوة الدفعة تجعلها تستمر أكثر. وكذلك خلو هذه البيئة التي تتحرك فيها الكرة من الموانع، فيمكن يستعمل قوة كبيرة لكن يقابله موانع أكبر منها فتحول بين هذه الكرة وبين الاستمرار في الاندفاع، فهما عاملان لا ثالث لهما، قوة الدفعة ومقدار خلو هذه البيئة من موانع، موانع الاندفاع هذه الكرة. إذا علمنا هذا في المثال الذي نقيس عليه، نعود إلى سؤالنا: ما الذي يحدد مدى الاعتياد على صفة ما بعد أن اكتسبها الولد؟ نفس الإجابة نقولها: أمران لا ثالث لهما، قوة التعويد وكذلك خلو البيئة التي يتعامل معها ولدك من موانع الاستمرار على هذا الاعتياد. مرة أخرى: ما الذي يضمن لي أن يظل ولدي بصفة ما بعد أن حولتها له إلى عادة؟ ما الذي يضمن لي ذلك؟ بأي شيء؟ ما الذي يحدد مدة الاستمرار؟ أمران: الأمر الأول قوة التعويد الذي قمت أنت به، الأمر الثاني البيئة التي حول ولدك، هل هي بيئة مساعدة على نفس ما تربي ولدك عليه أم أنها بيئة معاد لما تربي ولدك عليه؟ فإذا نظرنا إلى قوة التعويد التي هي السبب الأول أو العامل الأول، وجدت تتأثر بعوامل أربعة. هذه العوامل الأربعة هي التي تؤثر في قوة التعويد. وما الذي يفيدك أنت يا مربي؟ ما الذي يفيدك من هذا الذي أقول؟ الذي يفيدك أنك تطلب الأسباب التي تقوي التعويد حتى إذا تركت ولدك كنت على أرجى حال أن يستمر مدة طويلة، لعله يحتاج إلى دفعة جديدة، ولكن متى؟ لعلها بعد سنة، لعلها بعد سنوات. أربع أشياء تؤثر في قوة التعويد لا بد من علمها من كل مرب: الوالد، الوالدة، المعلم، الشيخ. العامل الأول المؤثر في قوة التعويد هو نوع الصفة، نوع الصفة التي ستعود ولدك عليها. فلا يستوي أبدا أن تكون الصفة التي ستعود ولدك عليها هي الصيام مع أن تعود ولدك مثلا على أن يقول لمن أحسن إليه جزاك الله خيرا. هذه صفة تريد أن يتحلى بها ولدك، وهذه صفة تريد أن يتحلى بها ولدك، لكن هل هذه مثل هذه؟ لا. فمن العوامل المؤثرة في قوة التعويد نوع الصفة، هل هذه الصفة من الصفات القوية التي تكتسب بصعوبة، التي يؤديها الإنسان بصعوبة، أم أنها صفة سهلة وهي درجات أهل وأسهل؟ لكن أبشرك وافرح لهذه البشرة، لكن أبشرك أسهل الصفات من أجل أن تحولها إلى عادة بالتعويد، أسهل الصفات وأدومها الصفات الحميدة التي تتفق مع الدين ومع الأخلاق. تصور: أسهل الصفات في التعويد وأدومها الصفات الحميدة التي تتفق مع الدين وتتفق مع الأخلاق. الصفات المرذولة صعبة، صعبة في أن تستمر. الصفات الحميدة هي التي تكون أسهل وأدوم، أسهل في أن تحولها إلى عادة بالتعويد وأدوم لمدة أطول. هل الصفات الحميدة أسهل لأنها أسهل في الاكتساب؟ لا. الصفات الحميدة قلنا أسهل وأدوم في الاعتياد، هل لأنها أسهل في الاكتساب؟ لا، لكنها أسهل في الاعتياد وأدوم، لأنها مدعومة، لأنها مدعومة. مدعومة من من؟ مدعومة من من؟ مدعومة من ماذا؟ مدعومة من الفطرة، من الفطرة. قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فطر الناس ليس المؤمنين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود، كل مولود، الناس كل مولود يولد على الفطرة. الله تبارك وتعالى أنعم وهيأ لصفة الاعتياد هذه الفطرة تدعم الصفات الحميدة، لأن الفطرة إنما هي على الصواب. الفطرة معناها أن يكون الإنسان عندما يولد أبيض، ليس فيه لا خير ولا شر. فما الفطرة؟ الفطرة أنه يكون قابلا للحق، ميالا للصواب. هذه هي الفطرة، وهذا هو الفارق بين الفطرة والصبغة. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. هناك فارق بين الصبغة والفطرة. الصبغة هو أن تكون متصفا بالصدق، الفطرة تحب الصدق. الصبغة هي أن تكون متصفا بالعدل، الفطرة هي أن تكون محبا للعدل. أما الفطرة ففي كل الناس، كل مولود فطرة الله التي فطر الناس، فجميع الناس وجميع المواليد يتصفون بأنهم يميلون للحق والصواب. لكن هل سيتصفون بالحق والصواب وهي الصبغة؟ هذا أمر لا يعلمه إلا الله، يختلف الناس فيه، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودانه غيروا الصبغة، أو ينصرانه غيروا الصبغة، أو يبقونه على ما هو عليه، ولم يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك لم يقل أو يمسلمانه، لم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام. فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالفطرة تساعدك، أبشرك بأن الفطرة تساعدك، الفطرة معك، الفطرة تؤيدك، وأنت تعلم ولدك خصال الخير، أنت مع الفطرة والفطرة معك. ولذلك أنا أتعجب كيف يكون هؤلاء يعلمون على ضد الفطرة ويسبقوننا؟ كيف يسبقوننا ونحن معنا فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ تسلمت ولد سليم ليس فيه معايب، أنت الذي تدخل عليه، ومع ذلك عدوك يغلبك. غريب، مع ذلك عدوك يغلبك. أول عامل من عوامل استمرار الاعتياد نوع الصفة التي ستحولها إلى عادة، فإن كانت من صفات الخير فأبشر أن الفطرة معك، وأسهل معك بكثير لو أنك جربت. لكن جرب، ستجد أن فطرة الإنسان تميل إلى الخير وإلى الحق وإلى الصواب، تحتاج منك إلى الصبغة. بعد أن وصف بالفطرة أنت تعطيه الصبغة، صبغة الحق. العامل الثاني من العوامل المؤثرة في قوة التعويد سن المتربي. سن المتربي يؤثر ولا بد، فكلما كان الإنسان، كلما كان الطفل، كلما كان المتربي أصغر، كلما كان التعويد أسهل. ولو حتى كنا نتكلم عن الساعات الأولى من الميلاد، تصور كلما وصلت إلى طفل أصغر كلما كان التعويض أسهل وأدوم. إذا أردت أن تتأكد من كلامي فاسأل أما، أي أم جربت أن رضعت ولدا؟ كل أم تقريبا عندها تجارب في تعويض ولدها الرضيع على بعض الأشياء. تجد أم تقول الطفل لما يبكي أسرع إليه لأطعمه، مرة فمرة أصبح كلما أراد أن يأكل بكى، كلما بكى أطعمته فاعتاد على هذا فأصبح إذا أراد أن يأكل بكى. تقول عودته من أول ما ولد على أن ينام بالطريقة الفلانية، أصبح هذه الطريقة. الطفل الصغير ابن الأيام ومع ذلك يتصف بهذه الصفات التعويض. كلما كده في سن أصغر كلما كان آثر في النفس وأكثر تأثيرا في الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الضب فقال لا أكله ولا أحرمه، ولكن لم أجد بأرض قومي فأجدني أعافه. أنا لم أجده في أرض قومي وهو صغير، فلما وجده وهو كبير يعافه عليه الصلاة والسلام لا يأكله. الست ساعات الأولى أسهل وأدوم في التعويض الساعات التي بعدها. الست أيام الأولى أسهل وأدوم في التعويض من الأيام التي بعدها. الستة أسابيع الأولى أسهل وأدوم في التعويض من الأسابيع التي بعدها. الستة أشهر الأولى أسهل وأدوم في التعويض من الأشهر التي بعدها. الست سنوات الأولى أسهل وأدوم في التعويض من السنوات التي بعدها. التعويض في الصغر سر من الأسرار، كأنك قد ملأته وتركته يعمل هكذا بلا مؤثر. من أين جاء التأثير؟ جاء من التعويض. التعويض قوي، قوي لأنه في الصغر، قوي لأنك وصفته ووصفته وحليته بصفات الخير التي تتناسب مع الفطرة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، العامل الثالث المؤثر في قوة التعويض هو مدة التعويض. ولا شك أنه كلما زادت مدة التعويض كلما توقعنا اعتيادا أطول، كلما زادت مدة العناية بتعويض الطفل على صفة ما كلما كان ذلك أرجى في أن يستمر على هذه الصفة مدة أطول. وهذا يلقي مسؤولية عظيمة على المربين أن يصبروا، أن يصبروا على هذه المهمة العظيمة، وأن يحتسبوا الأجر عند الله تبارك وتعالى، وألا ينظروا إلى ساعتهم، وإنما ينظرون إلى ما سيجنونه بعد ذلك من الصفات الطيبة في أولادهم. مدة التعويض مؤثرة جدا. والقاعدة هنا، القاعدة التربوية هنا، أنك تزرع وتجني، لكن الذي تجنيه ليس هو الذي تزرعه الآن. الذي تجنيه الآن هو الذي زرعته بالأمس والذي تزرعه اليوم هو الذي ستجنيه غدا. هذه قاعدة تربوية في غاية الأهمية. أنت في نفس الوقت الذي تزرع تجني، لكن الذي تجنيه ليس هو الذي زرعته الآن. الذي تجنيه الآن هو الذي زرعته بالأمس، والذي تزرعه الآن هو الذي ستجنيه غدا. فمدة التعويد تحتاج إلى صبر من المربين، إلى احتساب الأجر من الله تبارك وتعالى، إلى عدم العجلة ولا الملل، لأنهم يعلمون أن ثمرتهم غدا، غدا في الدنيا وغدا عند الله تبارك وتعالى أجرا. مدة التعويد. العامل الرابع والأخير من عوامل قوة التعويد مكانة المربي في عين المتربي. مكانة المربي في عين المتربي مؤثرة جدا في مدة الاعتياد. لو كان المربي في عين المتربي عاليا له مكانته، ما لعين التلميذ، ما لعين ابنه، فإنه سيأخذ منه التعويد ولو من مرة واحدة، ولو من مرة واحدة، ويستمر عليه. يملأ عين المتربي فإنه لا يحتاج إلى طول مدة، قد يعوده بمرة واحدة. عمر ابن أبي سلمة أكل مع المربي الأكبر الله وسلامه عليه، فأخذت يد عمر تطيش في الصحفة، طفل صغير، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول عمر: فما زالت تلك طعمتي بعد. خلاص، هي مرة واحدة، لكن من الذي فعلها؟ المربي الأكبر صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرة واحدة، ومع ذلك يقول عمر، يقول: فما زالت تلك طعمتي بعد. فاطمة بنت محمد صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عن فاطمة، طلبت من أبيها صلوات الله وسلامه عليه، طلبت منه خادما، فذهب إليها في بيتها مع زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يحكي علي هذا الموقف، يقول: أتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخلى رجله بيني وبين فاطمة، يعني هو علي وفاطمة يجلسان، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فجلس ووضع رجله بينهما كالمداعب لهما. يقول علي: فعلمنا ماذا نقول إذا أخذنا مضاجعنا، فقال عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة، ووجه الكلام لفاطمة لأنها هي التي طلبت الخادم، يا فاطمة إذا كنتما بمنزلتكما، يعني على الحال هذا بعدها ستنامي، إذا كنتما بمنزلتكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. علي يقول: فما تركتها بعد. علي يقول هذه الكلمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاة أبي بكر، وبعد وفاة عمر، وبعد وفاة عثمان، يقول هذه الكلمة وهو خليفة المسلمين. فقالها: وفي القوم رجل بينه وبين علي شيء. فقال له: ولا حتى ليلة صفين؟ قال: ولا حتى ليلة صفين. وهي من أشد الليالي التي مرت على علي رضي الله عنه أرضاه، فعكر عليه الرجل الذي في نفسه شيء منه، قال له: ولا حتى ليلة صفين؟ أنت تقول ما تركتها بعد، ولا حتى ليلة صفين؟ ولا حتى ليلة صفين؟ قال ولا حتى ليلة صفين. مكانة المربي، إذا كان المربي قويا يملأ عين المتربي فإن فعلا واحدا أو يكرره مرة أو مرات معدودة كاف إن شاء الله في أن يعتاد عليه المتربي. هذه الأربعة. ومعنى خامسة، الخامسة العامل الخامس هو خلو بيئة الطفل عن موانع اعتياد الطفل على هذه الصفة التي تريد بها هذا الطفل وأن تصبح له عادة أن يعتاد عليها. البيئة التي حول الطفل بيئة فيها مؤثرات كثيرة، فيها أصحاب سوء، فيها إعلام مضاد، فيها أقارب معارضين على غير طريقتك، هذه كلها مؤثرات. فلو كانت هذه المؤثرات ليست على طريقتك فإنها ستؤدي إلى تعويد مضاد وتصبح مثل موانع الكرة عن الاندفاع. الطفل يريد أن يستمر على عادته التي عودته عليها فيجد موانع من المجتمع، فهذا يستهزئ به وهذا يستخف به وهذا يبدأه ضعف الكلام وهذا يشغله عن غرضه وهذا وهذا فينشغل ولا يعتاد على صفات الخير، أو قل لا يستمر على الاعتياد عليها. وهنا تظهر أهمية المهارة التي ينبغي أن يتصف بها المربي. المربي لو كان ماهر، لو كان ناجح، لو كان موفق، فإنه سيتابع من يربيه، لا يطمئن أبدا بعد أن عوده على صفة من الصفات، بل إنه يتابعه، يتابعه لعله يحتاج إلى دفعة جديدة، لعل الدفعة الأولى انتهت هنا يحتاج إلى دفعة جديدة بسبب هذه الموانع فيدفعه دفعة جديدة. وهذا مسلك مهم اسمه مسلك المتابعة، سأفرده بلقاء خاص. عندنا مسلك هو مسلك المتابعة سيمر علينا إن شاء الله نتكلم فيه عن أهمية المتابعة. الأمر الثاني الذي لا بد أن ينتبه إليه المربي بعد المتابعة هو الفرار بمن يربيه من الفتن، أن يبعده عن البيئة التي تبعده عن لعب استطاعته، يحاول بقدر استطاعته أن يجعل له بيئة تكون في نفس الاتجاه، فيحاول أن يوفر له صحبة طيبة، يحاول أن يوفر له مدرسة آمنة، يحاول أن يوفر له من أقاربه من يناسبونه على حالته واتجاهه وما يرجو لنفسه من الخير ويرجوه له والده، فيفر بولده من الفتن. وهذا أيضا مسلك خاص سنفرد له كلاما مستقلا، وهو مسلك الفرار من الفتن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يجنبنا مضلات الفتن. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.